إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. Indeed, the ones who oppose Allah and His Messenger, those will be among the most humbled.